عمل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحن إليه الجذع الذي كان يخطب عليه وسمع أنينه، فمسح عليه فسكن.